Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 質問 過去形 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ あなたはどんなネクタイをしていたのですか؟ أية سيارة قد اشتريت؟ あなたはどんな車を買ったのですか؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ あなたは何の新聞を定期購読したのですか؟ من رأيت؟ 誰を見かけましたか؟ من قابلت؟ 誰に会いましたか؟ من الذي تعرفت عليه؟ 誰か見覚えのある人はいましたか؟ متى نهضت من النوم؟ 何時に起きましたか؟ متى بدأت؟ いつ始めましたか؟ متى انتهيت؟ いつ中止しましたか؟ لماذا استيقظت؟ なぜ目を覚ましたのですか؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ なぜ教師になったのですか؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ なぜタクシーで行ったのですか؟ من أين أتيت؟ どちらからお越しですか؟ إلى أين ذهبت؟ どちらへ行かれたのですか？ أين كنت؟ どこにいたのですか？ من ساعدت؟ あなたは誰を手助けしたのですか？ إلى من كتبت؟ あなたは誰宛に手紙を書いたのですか？ من جاوبت؟ あなたは誰に返事をしたのですか？